بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. وصلنا صفحة 336، ولا بيع المراعي. جميل، الله يجزيك خير. قال: النتاج بفتح النون المصدر، وهو ما في بطون الأنعام من نتاج إذا استبان حمله، والنتاج بكسر النون اسم لما يوضع، أي لما يحمل من بطول الأنعام. ذاك قال بيع النتاج أي ما يوضع، إذن بالكسر لازم تكون وليس بالفتح. نحن قلنا أنه ضيبطة هو ضيبطة بالفتح، لازم لا بالكسر صحيح، بس البيع لما سيوضع وليس البيع لما في البطون. يعني هو ما يبيع ما في البطون، البيع لما سيوضع صحيح، بس هو هل العقد يريد منه ما في البطون أم ما سيكون بعد ذلك؟ هو يعني يريدون ما سيكون، الله أعلم. هو كل هو ضبط عنا بالكتاب بالفتح. كل حال معلش برد، أنا بس أنا في مؤلت، يعني هو ضيبطة بالفتح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله أنا ما راجعت يعني، بس أراجعها إن شاء الله. نحن ذكرنا قبل درس إن شاء الله، في الدرس الماضي رغبنا في التيسير على المعسر، وما للميسر على المعسر من أجر عند الله سبحانه وتعالى، وقلنا سنذكر بالمقابل ماذا على المدين لو ماطل وأخر في أداء الدين. وكما أن الدائن مأمور بالتيسير على المعسر الدائن، كذلك المدين مأمور بحسن الوفاء والقضاء للإنسان الدائن. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا من كما أن ذاك مأمور بحسن المقاضاة، هذا مأمور بحسن القضاء وأن ينوي نية طيبة وهي حسن الأداء في الوقت المحدد إن يسر الله عليه، وإلا فهو مماطل ليس عليه إلا الوزر بهذه المماطلة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره لا يصلي على من عليه دين، من باب التنفير من أمر الدين، وحتى الإنسان لا يماطل ولا يقصر في أداء الحقوق. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الدارقطني كما في الترغيب عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة، فلما قام ليكبر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: ديناران. فعدل عنه صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على صاحبكم. فقال علي كرم الله وجهه: يا رسول الله، ما علي؟ فقال: برئ منهما. فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، ثم قال لعلي كرم الله وجهه: جزاك الله خيرا، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، إلا وهو مرتهن بدينه، ومن فك رهان أخيه فك الله رهانه يوم القيامة. قالوا يا رسول الله، هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال بل للمسلمين عامة صلى الله عليه وسلم. لكن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يمكن ذكرت لكم من قبل، أنه بعد نزول آية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنه كان يقضي الدين بنفسه ويصلي على من عليه دين، وذلك بالولاية العامة التي أثبتها الله لنبيه على كل مؤمن، فيقول من مات وترك دينا فليأتني فأنا وليه، ومن ترك مالا فليرثه من شاء، وهذه خاصة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قال من مات وعليه دين أخذ من حسناته يوم القيامة، وهذا تنفير أيضا من أن يماطل الإنسان في أداء الحقوق. روى الإمام ابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، تحقيقا للآية، ومن مات وعليه دين وهو يجد وفاء أي قضاء ذلك فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. فمن كان عنده من المال ويحتج بأنه معسر، فهذا هو المقصود بأنه الذي تؤخذ من حسناته يوم القيامة. قال روى الإمام أحمد أيضا أو قبله حديث البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. فالمماطلة سماها الله، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلما، والله قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، لذلك سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلما. وروى الإمام أحمد بإسناد جيد قوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين من تمر، فجاء الأنصاري يقتضيه، فقضاه أي المسؤول على تمر رسول الله أحد الصحابة، قضاه تمرا دون تمر رسول الله، دون التمر الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأبى الأنصاري أن يقبله. فقال الرجل ذاك: أترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الأنصاري: نعم، ومن أحق بالعدل من رسول الله؟ قال: فاكتحلت عيناه صلى الله عليه وسلم بدموعه، ثم قال: صدق، ومن أحق بالعدل مني؟ لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها وهو لا يتعتعه. ثم قال لزوجة عمه حمزة: يا خولة، عديه واقضيه، أي أعطيه تمرا جيدا، فإنه ليس من غريم، هذا مقصودنا من الحديث، أي مدين، ليس من غريم يخرج من عند غريمه راضيا، إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحار. فأنت عندما يأتيك الرجل الذي له عنك دين ويخرج من عندك راضيا، تصلي عليه الحيتان والأسماك في كل ماء، كما أن ما من دابة في الأرض إلا تستغفر له. وبالمقابل ما من عبد يلوي غريمه وهو يجد، إلا كتب الله عليه في كل يوم وليلة إثما، دين استحق، وتقول له ما معي وبكرة وبعد بكرة، في كل يوم مقدار ذلك الدين يكتب عليه إثما. فكما رغبنا ذلك بالانتظار، هنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبادرة لدفع الحقوق وأدائها في وقتها لمن يجد، وأما المعسر فإن الله عز وجل أوجب على الإنسان الموسر أن ينتظره إلى وقت الإيثار، فهذا شيء ليس بمقدوره، لكن هو يجد أو يذهب يتوسع في المطعم والمشرب والمأكل ثم لا يدفع الحقوق التي عليه، فهذا حرام عليه. حتى سمعت من أحد أساتذتنا أنه يحرم على المدين أو الذي يعني عليه دين حال أن يأكل ويتوسع في الفواكه واللحم في هذا المأكل، قال ينبغي أن يأكل ما يدفع به أوده حتى يؤدي الحق لأربابه، ولكن هو يتوسع ويترك وفاء الحقوق المستحقة، فهذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وصلنا في بحثنا في كتابنا ولا بيع المراعي، أي لا يجوز بيع المراعي من البيوع التي نهينا عنها، أن نبيع المرعى قبل أن يحوزه الإنسان الذي يعمل في العشب ولم الحطب ونحو ذلك. قال أي الكلأ النابت في أرض غير مملوكة، فلو مثلا هناك أرض غير مملوكة لأحد مثل الأراضي الحراج أو أراضي الدولة أو نحو ذلك، وفيها مرعى عام مثل الحماد أو هالأراضي التي فيها مراعي عام، فهل يجوز لك أن تبيع هذا العشب؟ قال لا، هذا مرعى يرعى به جميع الناس ولا يجوز لأحد أن يحجره على الناس، لكن لك أن تقوم بعمل قطع هذه الأعشاب وجعلها في سيارة أو في على دابة أو نحو ذلك وتذهب تبيعها، هذا أمر آخر مثل الاحتطاب ونحو ذلك، أما أن تبيعها في أرضها فلا يجوز ذلك، أي في أرض البائع بدون تسبب منه، حتى لو كانت في أرضك وهي خرجت بدون تسبب منه فلا يجوز، أما لو خرجت بفلاحة وبذار وسقي ونحو ذلك فهي مملوكة لك. أما لو تسبب بأن سقى الأرض أو هيأها للإنبات جاز له بيع كلائها لأنه ملكة، حتى لو احتشه إنسان بغير إذنه كان له استرداده، لأنه لا يجوز لأحد أن يدخل على مال غيره فيأخذ منه شيئا. نسكر هذا كفي بركي هذا. طيب، حتى لو احتشه إنسان بغير إذنه كان له استرداده، وقال بعضهم لا يجوز بيعه لأنه ليس بملكه لأن الشركة فيه ثابتة بالنص، الحديث الذي يأتي معنا المسلمون شركاء في ثلاث أو ثلاثة. قال فلا تنقطع بدون الحيازة، وتهيئة الأرض للإنبات ليست بحيازة، وكونه نابتا في أرضه لا يقطع شركتهم عنه ولا يصيره مملوكا له، فلم يستفد المشتري بهذا العقد شيئا لم يكن له فيبطل، والنص التي ينص على الشركة في هذه الأموال قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار، في الماء والكلأ والنار، رواه أحمد. والمراد بالماء الذي في الأنهار والآبار، لكن لو أخذ وجعل في إناء فإنه محرز يجوز بيعه، لو إنسان يشتغل في بيع الماء عنده سهريج فعبي من البئر أو من النهر ماء بروح يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. أما أن تمنع الإنسان من أخذ الماء من النهر أو من بئر من أجل أن يشرب هو أو حيوانه فأنت تمنع من ذلك، لو بئر في أرضك وجاء إنسان ليأخذ منه ماء لا يجوز لك أن تمنعه، لكن تقول ائت بآلة اسحب منا الماء، فلو تستخدم الآلة التي عندك لك أن تأخذ أجرة الآلة، واضح؟ لك أن تمنع من ذلك، لكن لا يجوز لأحد أن يمنع من أخذ الماء من باطن الأرض أو من المياه العامة لأن الناس شركاء في ذلك. حتى لو أن أحد منعك يجوز لك أن تقاتله، حقك أن تشرب من الماء، لأن الناس شركاء بأصل الخلقة في هذه الموجودات. قال: وبالكلأ ما نبت في أرض غير مملوكة، وما نبت في أرض مملوكة بلا إنبات رب الأرض، لأن رب الأرض لا يكون محرزا له بكونه في أرضه. ومعنى إثبات الشرك في النار الانتفاع بضوئها والاستدفاء بها وتجفيف الثياب بها. أما إذا أراد أن يأخذ الجمر فليس له ذلك إلا بإذن صاحبها، ذكره القدوري، أي لو أراد أن يأخذ جزء من النار له أن يمنعه، لكن لا يمنعه من إشعال نار، أن يأتي بعود فيشعله. قديما كانت النار نادرة غير الآن، يعني وسائل الإشعال قليلة الوجود عند الناس، ما كان هالوسائل الموجودة في عصرنا الآن من وجود كبريت ووجود آلات كثيرة تقوم بإشعال نار بها. فقديما ربما يحتاج النار إلى إشعال نار في بيته أن يأخذ عودا إلى جار له عنده نار فيشعل، وهكذا يستخدمون. وأما الذي يشعل في البداية من استخدام زند وكذا، مو كل الناس تهيئ لهم هذه الوسائل. فجعل الشرك في النار من أجل الإشعال وغيرها عام بين جميع الناس، وهذا كان في وقتهم أكثر من وقتنا. قلنا هذا الأمر أصبح الآن موجود بكثرة. طيب: ولا إجارتها، إذن لا يصح بيع المراعي ولا إجارة المراعي، أي لا يجوز إجارة المراعي التي هي الكلأ، لأن إجارتها تقع على استهلاك عين غير مملوكة، وتلك الإجارة غير جائزة، كما لو استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يصح، لأن الحليب يستهلك، فكيف يستأجر؟ تصير تقول له أجرني شمعة، ما ممكن، لأنه تستهلك، ممكن تشتري، لكن هل يمكن استئجار شيء يستهلك؟ من شروط الإجارة ألا تستهلك العين، واضح؟ يعني يكون السلعة التي تستخدمها ينتفع بها دون استهلاكها، هي من شروط الإجارة. هلا كثير الناس أوقات نفس الشيء، الإعارة، الإعارة مثل الإجارة، الإجارة بعوض، الإعارة بغير عوض. مثلا بقول له عيرنا صحن، ممكن عيرنا طنجرة، ممكن، بس أوقات العوام بقول له عيرونا رغيفين خبز، هي ما إعارة، هي إشي خرج، لأنه تستهلك، هي إيجي يقضيون يتفرجوا عليهم هدول ما بصدقوا. فهذا لفظ إعارة بين الناس، بس في حقيقتي ماذا؟ قرض. فشرط الإعارة والإجارة ألا تستهلك العين المستعارة أو العين المستأجرة، واضح؟ هذا شرط. لكن ممكن يتساهل، قلنا بالألفاظ عند العوام، فيستخدم الإعارة هنا استخدمت بمعنى القرض والاستدانة، وهذا كثير معروف في حلب، يعني يقولون الجيران في بينهم سموه استعارة ما سموه استقراض. قال: لأن محل الإجارة المنافع للأعيان، فالإجارة على استهلاك عين مباحة أولى. والحيلة في إجارة المراعي، قال بصير الحيل، قال الحيلة إذا كان لتحصيل المقصود الشرعي فهذه الحيلة ليست مذمومة، ولكن لو كانت الحيلة للتهرب من حكم الشرع فهذه الحيلة مذمومة، فمن احتال على الشرع ذم، هذا متهرب. وأما لو هو احتال ليطبق الشرع فهذا ليس مذموما، هذا جائز. لذلك اشتهر الإمام أبو يوسف بالحيل، أي التي يحصل بها الشرع لا التي يتهرب منها من الشرع، فهنا الحيلة ليست مذمومة. قال: والحيلة في إجارة المراعي في الأرض المملوكة أن يستأجر موضعها من الأرض ليضرب بها فسطاطا، أجرني هالأرض أنا مشان أنصف فيها خيمة وبعدين أنا بستخدم الكلاء، أو أجرني هالأرض مشان أبيت فيها غنمي، قال ليجعله حظيرة لغنمه، فتصح الإجارة ويبيح له صاحب المرعى الانتفاع بالمرعى فيحصل مقصودها، واضح؟ فهذه إذن الحيلة ليست مذمومة وإنما هي مقبولة. انتقل إلى مسألة أخرى: ولا بيع النحلة إلا مع الكوارات، أي لا يصح بيع النحل مفرد النحل إلا مع كوارتي، أي البيت المهيئ له، إذ يكون النحل تبعا للكوارة وليس مقصودا. قال طيب ليش ما يصح بيع النحل؟ قال لأن جواز بيع النحل وحده عند أبي حنيفة رحمه الله هو بيع هوام الأرض، والهوام غير مقصودة، لا يمكن مثل بيع الصرصر أو كذا، دي من هوام الأرض، فلا ينبغي بيعها ولا يصح بيعها إلا بالتبع لا أصالة عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف، وقال محمد ومالك والشافعي وأحمد. إذا ممكن نقول الجمهور، لأنه في الحقيقة محمد من الحنفية أيضا معهم، يجوز بيعه وحده إذا كان مجموعا، يعني ما هو نحل بمفرده وإنما مع الملكة بكامل نحل، لأنه حيوان ينتفع به ويتمول، فيصح بيعه وإن لم يؤكل كالبغل والحمار، ينتفع به وإن لم لا يجوز أكله. ولهما أنه من الهوام للإمام وأبي يوسف، فلا يصح بيع كالزنبور. وفي الذخيرة الفتوى على قول محمد، إذن هنا رجح قول محمد موافقة لقول الجمهور بصحة بيع النحل. ولا بيع أجزاء آدمي لكرامته. فاليوم نسأل، هل يجوز واحد يبيع كرويته، يبيع جزء من أعضائه؟ فهذا مما لا يجوز. وإنما من أجاز التبرع أجازها وفي قوله شائبة، ما هو على إطلاق. يعني لو نجيز التبرع ببعض الأعضاء من الأحياء، طبعا منهم من منع من الأحياء مطلقا، ومنهم من أجاز من الميت الجديد، ومنهم من منع مطلقا أيضا. وأغلب العلماء يعني إلى قبل عصرنا بقليل على المنع، بعد تطور الوسائل وكذا منهم من أجاز في العصر الحديث بس بشروط، منها الوصية، منها كذا، منها لها عدة شروط في التبرع. أما البيع فلم يجزه أحد أبدا. فاليوم مثلا حتى الدم قلنا لا يجوز بيعه لأنه عضو آدمي أيضا، ونجس ممكن يكون من طرفين، يعني عدم جواز بيعه. التبرع بالدم إذا قلنا على هذا القواعد أنه للضرورة يجوز، وبعضهم منعه، لكن ذكروا أنه ممن منع الشيخ محمد الحامد رحمه الله لكنه عند مرضه أباح، يعني تعرض إلى ذلك. فالله أعلم، القول المعتبر أنه جائز، وأنت لا تشتري الدم من بنك الدم، وإنما تشتري يعني الأدوية التي موجودة في الدم لحفظه، إذ بدون الأدوية وبدون الحافظ له لا يمكن. لذلك هم أيضا سموه بنك التبرع، ما هو بنوك بيع، فهن عم بياخذوا ثمن هذه الأدوية الموضوعة الحافظة، ولولا هذه المواد الحافظة لما انتفع بهذا الدم أبدا. فهو ليس بيعا للدم قولا واحدا، ولم يبح أحد من علمائنا لا في الماضي ولا في الحديث بيع أجزاء الآدمي أبدا. وهذه مسألة واقعية ينبغي التنبه إلى. لكن قلت لو تبرع، في التبرع أقوال، وخاصة اليوم أكثر ما نسأل في التبرع على الكلية وعلى الدم من أعضاء الإنسان الحي. أما الميت فممكن أن يتبرع بكثير من أعضائه اليوم، مثل القرنية، الشبكية، كذا، كثير من أعضاء الإنسان ينتفع بها الأحياء، فهذه لها شروط عند بعض العلماء ممن أباحها وتكلم فيها. لكن هل يجوز سواء البيع حتى من أعضاء الميت؟ لا يجوز أبدا. فلا يجوز بيع شعر الإنسان لأنه جزءه. فلو امرأة قصت شعره وباعته هذا لا يصح، واضح؟ ولا بيع لبن المرأة ولو في قدح، حرة كانت أو أمة، ولا يضمن متلفه. لو أتلف إنسان ليس بضامن، لأنه لا يجوز بيع أجزاء، واللبن جزء آدم، جزء آدم. وقال الشافعي يجوز حرة كانت أو أمة ويضمن متلفه. لأنه مشروب طاهر كلبن الشات، يعني بالنسبة لللبن لا غير. وقال أبو يوسف إن كانت أمة يجوز، وإن كان حرة، يعني كانت هي حرة، لا يجوز اعتبارا لللبن بأصله لكونه متولدا منه، من الحرة أو من الأمة. لهما قول الإمام ومحمد أنه جزء الآدمي بدلالة أن الشرع أثبت به حرمة الرضاع بمعنى البعضية، كأنه بعض الشيء، فلو شربه إنسان ولو من قدح فإن الذي شربه إن كان دون السنتين أو دون السنتين ونصف عند الإمام تثبت له حرمة الرضاع لأنه بعض، ولو جزء منه، ولو نقطات، ما هو شرط أن يشرب الماء الحليب الكثير كما هو قول الشافعية. قال والآدمي بكل أجزائه مكرم مصون عن الابتذال والامتهان بالبيع إلا فيما حل فيه الرق، والرق لا يحل اللبن، يعني الإنسان مكرم من أن يباع ويشترى، وإنما بيع الرقيق من باب الانتفاع وليس بالحقيقة من بيوع، بل الإنسان أكرم من ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فقط، فهذا تكريم للإنسان في الحقيقة، لأنه ضعف حكمي فيختص بمحل القوة التي هي ضده وهو الحي، ولا حياة في اللبن لأنه جماد، وليس حله على الإطلاق بل باعتبار حاجة الطفل لأنه لا يتغذى بغيره. كيفين يتغذى؟ يتعدى، هي لا يتغذى بغيره، حتى لو استغنى عنه لم يبح شربه، حتى لا يجوز صبه في عين الرمدة عند بعض أصحابنا، أي لا يجوز الانتفاع به لا تداويا ولا غير ذلك على هذا القول. لكن البعض أجاز، كأنه كان قديما استخدموك أطرى للعين الرمداني بالسهن، فهذا تنبيه على هذه المسألة في استخدام لبن المرأة فيها مقدار هالاستشفاء. فإذا الطفل لو استغنى صار عمره سنتين ونصف أكثر ما ينبغي أن يرضع، لأنه يستغني بالطعام. لكن بعض الناس أوقات يتركون بعض الأولاد في الرضاع للسن متأخرة، يعني هذا نوع مكروه، ما ينبغي أن يتم، ما دام هو اكتفى بالأكل ما بصح، لأنه استخدامه للضرورة. سبحان الله. طيب، ولا بيع أجزاء الخنزير لنجاسة عينه، فلا يصح بيع شيء منه إهانة له كالخمر. فإذا جميع أجزاء الخنزير عندنا لا يصح بيعها أبدا، بيعها بكل أجزائها، فهو نجس العين بالاتفاق، إلا شعره لينتفع به للخرز للضرورة. في زمنهم كان يستخدم نوع من الشعر في الخرز، الجلد أو كذا، ما في بديل، لكن اليوم وجد بدائل فعاد للمنع على وجه الإطلاق، لأنه جوازه في زمنهم للضرورة في الخياطة، فإذا وجد البديل امتنع هذا فعاد للحرمة تماما. ولا بيع جلد الميت قبل دبغه. وهون نتنبه في البلاد التي يستولد منها ألبسة جلدية، أنه نتنبه ما يكون هذا جلد خنزير، فلو جلد خنزير لا يجوز لبسه ولا يجوز بيعه ولا الانتفاع به. ممكن على قول بعض الحنفية أنه توكل نصراني في بيعه، وهون ضربوا مثال الحنفية، قد يملك المأمور ما لا يملكه الآمر، وهذا مثاله، يعني قد يملك الموكل ما لا يملكه الموكل، واضح؟ هذه من أمثلته على رأي البعض، لكن الأصل عدم جواز الانتفاع به أبدا، وأن الصلاة به باطلة لأنه صار نجس يحمل نجس، ولا يطهر لا بالدباغ ولا غيره لو مدبوغ، لأنه جلد الخنزير نجس العين فغير قابل للطهارة ولو بالدباغة. وأنا تنبهت أنه بعض البلدان يعني خاصة من جهة إيطاليا أو كذا يأتي كتير جلديات من هذا النوع فيتنبه منها يتحرى لازم والله أنا. الحذاء يعني ما يصلى به إلا قليلا يعني لو ما تحرى بالحذاء يعني أخف يعني ما فيها الإشكال الموجود في المعاطف أو الشاكيتات أو الأنوراكات يعني ده فيه مشاكل أكثر. والأولى حتى في الحذاء أنه واحد يتحرى لأنه الصلاة بالحذاء جائزة قولا واحدا بل هي من السنة أنه واحد من السنة أن يصلي بحذائه في بعض الأحيان يعني إذا كنت أنت راكب سيارتك شي نهار وصلي صليت بحذائك ما في أي إشكال بل هو من السنة إذ ورد عن النبي عليه السلام في الترمذي صلوا بأحذيتكم وخالفوا اليهود صلوا بأحذيتكم وخالفوا اليهود لكن بس المفروض ما يكون فيه نجاسة والحذاء يطهر بالفرق لو واحد فرقه بالتراب ده لكم صلى انتهى. نعم لو إلى جرب بس ما تتحشى يعني يكون ملس أو كذا ما يكون في شيء فلو اختبئت بين الأجزاء لا ما بقيت تمت النجاسة بدأ إزالة بعض يعني يطهر لو كان ماله يعني شيء من الحفر أو شيء أمنس يعني يطهر مثل الخف أو كذا. طيب ما فهم من الأعلى ومن الأسفل الله أعلم حتى لو يعني إذا أملس بالفرق أو المسح بالفرق إلا إذا بتشرب مشكلة بده غسل يعني كل ما ليس له مسام للتشرب يطهر بالمسح الله مثل البلور أو مثل الله هذا المدهون لو أصابته نجاسة كفي فيه المسح ما بده غسل لأنه ما بتشرب واضح نحن نقول بعض يعني بعض الله أنواع البلاستيك أو النايلو أو كذا ما بتشرب المسح يعني بتشرب الجلديات الأصلية يعني والله أعلم نحن عم نقول القاعدة بقى الإنسان هو أعرف بذلك. طيب ولا بيع جلد الميت قبل دبغه فجلد الميت لا يجوز بيعه إلا بعد الدبغ لحرمة الانتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب وهو اسم لغير المدبوغ أما بعد الدبغ فيباع ينتفع به لطهارته ما بقى اسمه إهاب. في حديث هل أخذتم إهابها فانتفعتم به أي دبغتموه وانتفعتم به فهنا أمر بجواز الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه ويجوز بعد الدبغ الصلاة عليه ويجوز لبسه ويجوز وضع الماء فيه كإناء وغير ذلك من وسائل الاستعمال في الحيوان حتى يجوز عندنا استخدام جميع جلود الحيوانات مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم إلا جلد الخنزير حتى جلد الكلب يصح الانتفاع به عندنا ويطهر بالدباغ ويجوز الصلاة عليه واضح كل أنواع الجلود عندنا تطهر بالدباغ من كل أنواع الحيوانات دون استثناء إلا الخنزير. نعم يعني لا يجوز نعم والله الأنسولين إذا في عندنا من حيوانات أخرى ينبغي عدم استخدامه واحد يسأل يتحرى وإلا للضرورة الطبية يجوز ويجب على المسلمين أن يوجدوا البدائل وكل الأطباء آثمين إذا قصروا في ذلك أهل الاختصاص لأنه واجب عليهم أن يوجدوا بدائل وموجود بغير الخنزير ممكن أن يتخذ من البقرة ممكن أن يتخذ من أي وسائل الله مثل نفس الشيء البودرة بيستخدموها في المجابن يعني الجبن الحليب بيستخدموها الجبان اللي بيشتغلوا في الحليب فهذا في بعض أنواع المجابن عتجي من خنزير بعضها من بقر فمن البقر ما فيها إشكال ولكن لو من خنزير مشكلة لأن اليوم المواد المستوردة تستخدم قديما يطالعوا المجابن من مثلا المواشي نفسها لعنا نحن. الآن بعد وجود هالوسائل الحديثة في كذا صاروا يتكاسلوا يستوردوا، فلازم يتحرى في وضع المجبنة إنه تكون ليست من أجزاء الخنزة. لكن سئلت أنا مرة فيما مضى أذكر وأخرجت جواب عن هذه المسألة، إنه لو كان بعض أنواع المجابن تأتي من البقر مكتوب عليها إنه مستخلصا البقر من بلاد الغرب، لكن البقرة التي استخرجت من هذه المجبنة ليست مذبوحة ذبحا شرعيا يعني بصاعقة أو كذا، فهل هذه نجسة؟ إنه مستخرج من ميتة فهل هي نجسة؟ عند أبي حنيفة رحمه الله الإنفحة أي المجبنة لا تنجس وإن كانت من ميتة، منيحة ما بقى إشكال، وإن كانت من ميتة. فمثلا لو جدي إيش الإنفحة؟ هي المعدة الكرشة يعني تبع الخروف أو كذا، ما دام عم برضع قبل ما يأكل، فإذا ذبحوه أو مات الحيوان أخذوا كرشه، فهل حليب الموجود فيه بتجمع بيبسوه بصير إنفحة؟ واضح؟ فلو أكل ما بقى يصير، فهذا مو عم برضع، هذا بتجمع في معدته فيتحول إلى إنفحة بالموت أو الذبح، فهذا بياخذوه بيبسوه بيستخدموه بهذه الوسائل. فعند أبي حنيفة المتخذ من ميت أو من حي مما لا ينجس عنده، يعني هذا طاهر. نعم في ابن عابدين حاشية في باب يعني نجاسة العصب والشعر وغيره، نص على طهارة عصب الميتة وشعر الميتة وعصب وعظم الميتة وانسحة الميتة، واضح؟ يعني عند أبي حنيفة حتى عظام الميتة ليست نجسة، النجس اللحم، أما العظم ليس بنجس، العصب ليس بنجس، الشعر ليس بنجس، ريش الميتة ليس بنجس، كل ما لا تجري فيه الدم ما تحل به الحياة يعني فهو طاهر عنده. طيب قال وهو اسم لغير مذبوح، أما بعد الدبغ فيباع وانتفع به لطهارته لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. إذن حرم الأكل ولم يحرم الانتفاع بجلدها إذا دبغ، ولا بيع دود القذف بتشديد الزاي لأنه من الهوام كالزنبور والحية والعقرب، ولا بيع بيضه لأنه غير منتفع به باعتبار ذاته بل باعتبار غيره، وذلك معدوم في الحال وفي وجوده خطر في المآل، خلافا لهما، خلافا لأبي يوسف ومحمد. قال محمد يجوز بيع دود القز وبيضه، بيع دود القز وبيضه، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، مثل مسألة النحل تماما، واختيار الصدر الشهيد وعليه الفتوى اعتبارا بالعادة. إذن قد تكون العادة في بعض الأحيان مقيدة للنص، العادة هي العرف، قد يكون العرف في بعض الأحيان يقيد النص، وهذه من أراد توسع بها يجد بحث مطول في رسالة العرف للإمام ابن عابدين في الرسائل، له في مجموعة رسائله رسالة في العرف، فنص على مسائل جديدة وجميلة جدا نافعة للناس، يعني عليها عمل اليوم أكثر الناس، مثل الحصادات اليوم العمل عليها على ما نص عليه في العرف. فمثلا في الأصل يوجد نهي عن قفيز الطحان، وقفيز الطحان أن تأتي إلى طحان معك حنطة تريد أن تقوم بطحنها، تعطي إجرة من الحنطة نفسها، مثل هلأ الزيتون بيجي بقول له بجيب له مثلا 100 كيلو زيتون بعصرن وبياخد إجر تمنين من الزيت نفسه، فهذا منهي عنه بحديث قفيز الطحان. فأبو يوسف للعرف منعه في القفيز وأباحه في الزيت وغيره، ونقل أقوال مطولة، واليوم الحصادات العمل على قول أبو يوسف في هذه المسألة، إنه الحصادة عم تشتغل بالأرض، هلا الوقت موجود، بتاخذ الحصادة 10% أو 5% أو أكثر أو أقل أجرة من الحنطة أو من الشعير، فهذا منهي عنه أيضا، لكن أجيز للعرف والعادة على قول أبي يوسف رحمه الله. وأيضا مسألة التساوي في الوزن والكيل، هذه لولا مذهب أبو يوسف يكون في حرج شديد على الناس. كيف؟ سيأتي معنا في الربا أن المكيل مكيل إلى يوم القيامة، وأن الموزون موزون إلى يوم، أي ما كان موزونا على عهد رسول الله يجب أن يبقى موزونا إلى يوم القيامة، وما كان مكيلا فهو مكيل إلى يوم القيامة. إلا أبو يوسف قال حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه، في عرف النبي عليه السلام التمر كان مكيل، أما في عرفنا فموزون، صير موزون، واضح؟ وعليه العمل. الرز في عرفنا الآن موزون، في زمن النبي مكيل. الحنطة في عرفنا موزونة، في زمن النبي مكيل. فالعبرة على قولهم غير قول أبي يوسف في التساوي إلى الكيل بغض النظر عن الوزن. يعني أنت لو اشتريت 100 كيلو رز 100 كيلو رز بدل أعطيته 100 كيلو رز وأخذ 100 كيلو رز، ولو حطيناهم بالكيل كان هذا أكثر من هذا ربا، واضح؟ لأن العبرة في التساوي الكيل. إلا عند أبو يوسف العبرة العرف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى عرفه، وهذا أولى والله أعلم وأيسر على الناس. طيب، قال ولا بيع، وقال أبو يوسف يجوز بيع دود القز إن ظهر فيه القز تبعا له وإلا لا، واضطرب قوله في بيع الدود، يعني بيع القز مع الدود، القز الحرير مع الدود نفسه. ولا بيع العلو بعد سقوطه بأن كان علوا لرجل وسفل لآخر فسقطا أو سقط العلو وبقي السفل، فباع صاحب العلو موضع العلو، لأن هذا البيع لم يصادف المحل، لأن محل البيع المال، والثابت لصاحب العلو بعد الإنهدام حق التعلي، وحق التعلي ليس بمال لأنه يتعلق بهواء الساحة، وهو ليس بمال، قيد ببعض السقوط، لأن بيع العلو قبل السقوط جاز باعتبار البناء القائم. بناي 5 طوابق، أنا إلي الطابق الرابع بيتي، يجوز لي أن أبيع بيتي؟ البيت. لو انهدمت البناية هل يجوز لي أن أبيع هذا التعلي؟ على قول حنفي لا، لكن لو أنا إلي جزء من الأرض باعتبار اليوم البناية تعتبر كلهم ملاق بالأجزاء، يجوز لي أن أبيع جزئي من الأرض. لكن لو أنا إلي حق التعلي ما لي حق الأرض. قديما في الدول العربية اللي بحلب بعرف هيك، بتلاقي الدول العربية داخلة ببعضها، أنا بيتي هون إلي، هالبيت إلي، الأسطوح مو إلي لجاري، هذا كان في عنا بحلب، فهذا إله حق التعلي ما له جزء من الأرض أبدا. هذا كيف كانوا الجيران في بعضهم يتسامحون، بده يجوز ابنه بيته ضيق، قل له عير يعني انت وهبني اسطوحك مشان ابني عليه واجوز ابني، فوهبه فقط حق التعلي ما له حق في السفن، فلو انهدم هل يبقى له حق؟ لا. اما اليوم البنايات هم شركاء بايش؟ باجزاء الارض اصلا، فيجوز له البيع، يعني الي كذا سهم من الارض بمقدار نصيبي من الاعلى. واضحة المسألة؟ يعني هذه تحصل، قد تكون موجودة في بعض البلدان، أو ذكرت أنا في بعض الدول العربية القديمة ما دال هذا موجود ومثبت في حق في الصحيفة العقارية، بقول له هذا مثلا البيت لفلان كذا، حتى كان الجدار يقولوا هالجدار لصاحب هذا ما هو لصاحب الأرضين، مثلا لما يكون مبني مستفيد منه جاره الجنبه، وربما يضع عليه الخشب ويكون الجدار ليس له، يعني أصل الأرض تبع الجدار، وخاصة جدران مثلا دول قديمة يكون عرض الجدار متر مترين كبير، ما هو أنه لو له حظ من المساحة، ما هو على إطلاقه. وليش العلة عدم بيع؟ عندنا قاعدة لا يصح بيع المنافع مجردة، عندنا بدأ تباع بالتبع، فحق التعلي لا يصح، حق الارتفاق لا يصح، حق المرور لا يصح، حق مثلا الكهريز الذي يمر من أرضك إلى الكهريز العام لا يصح بيع الحق، لكن يصح بيعه تبعا للأرض، لأن المنافع المجردة ليست أموالا عندنا إلا بالتبعية. واضح؟ لذلك اليوم إذا بتنتبه لما أنت بتاخد خط كهرباء أو بتشتري ساعة مية أو كذا، الدولة بتكتب لك عقد آجار، ما بتكتب لك تملك، لأن هالحقوق ما تعتبر أموال لك، وإنما كأنه أجروك هالخط. واضح؟ نفس أو عقد اشتراك، يعني بيعتبروه آجار. ليش عقد؟ لأنه حتى بياخذوا منك أجرة العداد، بيكتبوا لك أجرة لأنه عم ياخذوا أجرة. واضح؟ فهذه من باب الإجارة وليست من باب البيوع. ومن هالهاتف، الله كثير عم يسألون الناس، أنا عندي هاتف إذا دفعت للمؤسسة سلفة بمقدار 2000 ليرة مثلا بيعطوني ميزتين مجانا، هل يجوز هذا انه ادفع هالسلفة واخذ الميزتين مجانا؟ نقول يجوز، لانه ليس من باب القرض جر نفعا كما ادعى من ادعى. ما اخذ توصيف العقد هذا الذي يفتي بهذا القول، لكن لو علم ان توصيف العقد هو عبارة عن ايجار لأباح ذلك، لانه المستأجر لو قال لك انت اذا عطيتني ايجار هالبيت سلف بنزل لك من الاجرة كذا، يصح ام يحرم؟ يصح. واضح؟ وذكروا من المسائل، لو قلت للخياط ان خط لي هذا الثوب اليوم اعطيك درهمين واذا غدا بعطيك درهم، قالوا صح العقد. وهذا من نفس الباب، فكأنه قال ان دفعت لي الاجرة سلفا اتنازل لك عن بعض الميزات. أنا ملك عام، لكن هذا انت شخصية اعتبارية عتستأجر منه، انت تستأجر من شخصية اعتبارية ما تؤثر ابدا، يعني عبارة عن، يعني اليوم الدولة او كذا عم بتمثل الشخص، عم مثل هالشخصية الاعتبارية المؤسسة او كذا. طيب، ولا بيع شخص على انه اما وهو عبد، ولا على انه عبد وهو اما، والقياس ان يجوز وهو قول زفر، لان هذا اختلاف وصف الذكور والانوثة، واختلاف الوصف يوجب الخيار للمشتري دون الفساد. خيار الذي يوجب الخيار فوات وصف يوجب الخيار، هذا ايش سمينا من قبل نحن؟ خيار فوات وصف مرغوب فيه. فاما الذكور والانوثة في حقيقتها يعني جنس مختلف وليس وصفا، فلو انا اشتريت عبد على انه، اشتريت عبد على انه خباز، فاذا ليس بخباز فهذا وصف له. اما اشتريته انثى طلع ذكر، هذا جنس اختلف. واضح؟ جنس اختلف كليا، فاختلاف الجنس يؤثر فسادا وصحة على العقد. اما لو فات وصف من الاوصاف فهذا يثبت لك الخيار، إن شئت أن تمضي العقد وإن شئت أن تلغيه. واضح؟ اليوم مثلا أنا اشتريت سيارة، مثلا أنا كوني السيارة طلبي نوع معين، فإذا هي على خلاف هذا الوصف إلي الخيار. أما طلبي سيارة وإذا هي شاحنة، هذا اختلف إيش هو؟ الجنس. الجنس كله اختلف، جنسان مختلفان. أما الوصف كاللون كشيء مرغوب فيه، فيه تحسينات وغير ذلك. طيب، قال فصار كما لو اشترى كبشا فإذا هو نعجة، أو بالعكس، أو عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب، أو بالعكس. هي كل أوصاف قلت. واضح؟ ولنا أن تفاوت الأغراض بين النوعين ملحق باختلاف الجنسين. إذن أما وعبد صار ودول جنسين، لأن المقصود من البيع حصول الانتفاع بالمبيع على غرض المشتري، فهو إذا بده يشتري أما له انتفاع بها، غير إذا بده يشتري عبد. العبد ينتفع به بالخدمة، الأما ينتفع بها مثلا بالتسري، فهذا اختلف المقصود من ذلك، فكان كل واحدة جنسا على حدة. فإذا لم يحصل غرضه ولا أكثر فكأنه لم يحصل أصلا، وهذا إذا كان الوصف متفاحشا، إذ قلة التفاوت لا تفسد البيع، كما إذا اشترى كبشا فضار نعجة، إذ ما في المقصود في الذبح قالوا المقصود اللحم، فما هو مقصود اختلاف الجنس في عصم؟ بس ربما في عصم يختلف، في عرفنا يختلف، فإن المقصود من الكل الأكل، لكنهما مختلفان وصفا فقل التفاوت. وشراء ماذا؟ هذه مسألة جديدة أرى أن نقف عندها، كنت أنا يعني الوقت لو متسع يعني أقرأها. هي مسألة بيع العينة وشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد ثمنه الأول، فهي مسألة تحتاج إلى يعني نوع من التوسع، ما نقرأ جزء منه ونترك الجزء للأسبوع القادم، فنتركها جميعا إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. الفاتحة.